على الخطأ، لأنه لا يعقل أن يكون الحق متعددا، كما قال القائل: إثبات ضدين معا في حال أقبح ما يأتي من المحال. وذكر الإمام ابن عبد البر رحمه الله في هذا الكتاب العظيم الجامع جمع بين العلم وفضله ما يعني شواهد ووقائع كثيرة وروايات متعددة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لما اختلفوا كان منهم الترجيح، وربما قال أحدهم بقول ثم رجع عنه. من ذلك يقول: ورجع علي رضي الله عنه عن موافقته عمر في عز أمهات الأولاد. كان علي رضي الله عنه يرى أن الأمة إذا ولدت لسيدها فإنه يجوز بيعها، ولا زالت رقيقا مملوكا. يرى عمر أنها إذا ولدت لسيدها فوضعها لهذا الولد بمثابة عتقها فيحرم بيعها، وهذا قول الجمهور. فقل: ورجع علي رضي الله عنه عن موافقته عمر في عتق أمهات الأولاد. رجع عن موافقته عمر، معناه أي لا زال علي رضي الله عنه يرى أن أمهات الأولاد لا يعتقن، بل لازلن في رقهن مملوكات، وبموجب هذا يجوز بيعهن. معناه قال: ورجع علي رضي الله عنه عن موافقته عمر، أول شيء وافق عمر في رأيه ثم رجع عنه. قال: وقال له عبيدة السلماني: رأيك مع عمر أحب إلي. ومع أن عبيدة السلماني هذا صاحب علي رضي الله عنه، وقال له عبيدة بن عمرو السلماني: رأيك مع عمر أحب إلي من رأيك وحدك. وتمادى علي على ذلك فأرقهن. شو ازاي فأرقهن؟ ورجع ابن عمر إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما في من توالى عليه رمضان، يعني مقصود في الكفارة، معناه إطعام 60 مسكينا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ردوا الجهالات إلى السنة، ردوا النزاعات، ردوا الخلافات إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها الفيصل، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري، أرسل عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري كتابا: لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس، رجعت فيه راجعت فيه نفسك، يعني لا تتمادى، فإن الرجوع إلى الحق فضيلة والتمادي في الباطل رضية. قال: وهديت فيه لرشدك أن ترجع فيه إلى الحق، فإن الحق قديم يعني ثابت، والرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل. الإخوة اللي ما عمش ملازم جديدة يأخذوا الملازم الجديدة. في نفس الموضوع فيها؟ طيب، رقم 51 700 ألف، رقم الأثر أو البنك. يقول: لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس. وصلتم إليه؟ موجود الرقم؟ تمام. راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع فيه إلى الحق، فإن الحق قديم، يعني هو المعتبر، هو الذي لا يتغير، هو الثابت، والرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل. وروي عن مطرف بن الشخير أنه قال: لو كانت الأهواء كلها واحدة لقال القائل: لعل الحق فيه. فلما تشعبت وتفرقت عرف كل طيب عرف كل ذي عقل أن الحق إيه؟ تفرق. نعم، وأن هذا صراطي مستقيما. شوف واحد ولا كثير؟ عجيب. وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه. وبعدين قال ولا تتبعوا كثيرا. نعم. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل كثيرة، الأهواء كثيرة متشعبة، على رأس كل شيطان سبيل شيطان يدعو إليها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء عند هذه الآية خط خطا مستقيما، قلنا مع وجه أنت قلت مستقيم، لأن أقرب مسافة بين نقطتين هي الخط المستقيم. شيء تدرسه ده في الهندسة والحساب والمدارس مش عارف ولا لا؟ تصور كده في نقطة هنا وفي نقطة هنا، أنت الآن لو تعرجت هتوصل بسرعة ولا تأخر؟ في نعم. لما جاء عند الأهواء وقال ولا تتبعوا السبل سبل كثيرة. شوفوا الأثر هذا عن مطرب بن شقيق، يقول لو كانت الأهواء كلها واحدة لقال القائل لعل الحق فيه، فلما تشعبت وتفرقت عرف كل ذي عقل أن الحق إيه. وعن مجاهد بن جبر والحجاج تلميذ عبد الله بن عباس إمام المدرسة المكية في التفسير، مات مجاهد بإخوة وهو ساجد، وهو ساجد حسن الختام. تعرفون أحد مات في عصرنا وهو ساجد؟ الشيخ كيشك صحيح ورحمه الله. من أيضا؟ الوزير الوزير مات وهو ساجد يوم الجمعة. من هو؟ الحمراني. مات هو سيد المقوى في المسجد. الله يرحم الجميع. الله أكبر. هذا يعني حسن الختام. الشيخ كشك قال لهم بس خلونا أصلى ركعتين قبل ما يروح الله متعود. صلى ركعتين أربعة في المسجد. ودعاها صح. فدخل غرفة كده صلى وهو ساجد مات. كان خطيب الأمة الإسلامية. ما تجد أخطب منه في هذا العصر، حتى الخطباء اللي جاءوا بعده ومستفادوا منه معنى إلا أنه كان معه بقى حديث موضوع كثيرة رحمه الله تعالى. قال أهل الباطل، يقول في تفسير الآية ولا يزالون مختلفين، قول من أقوال من أقوال المجاهد، يقول قال أهل الباطل يعني إيه مختلفون. طب إلا من رحم ربك، قال أهل الحق ليس فيهم اختلاف. ليس فيهم اختلاف إيه؟ يقصد اختلاف التضاد لا ينبغي أن يكون فيها الحق. يقصد بهذا برضه الأصول الثوابت ما فيها خلاف بين الحق. أصول الثوابت ما فيها خلاف بين الحق. ولذلك المبتدعة تشعبت، المعتزلة 20 فرقة، المرجع 14 فرقة، الخوارج 20 فرقة، قدري 20 فرقة. بس نكونوا كده ايه قاعدين شوية في الأول متحدين، بعد سنة سنتين يتفرقون. الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. معنى يقول أهل الباطل هذول المختلفون، وفعلا معتزلة تفرقوا، مرجع تفرقوا، خوارج تفرقوا، القدرية تفرقوا، الشيعة تفرقوا، الرافضة تفرقوا. وخذ من هذا القبيل 72 فرقة واحدة، 73 أهل الحق أهل النجاة. التفرق ده في إيه؟ في الأصول، في الثوابت، في الأصول. أما الفروع أهل السنة والجماعة بينهم خلاف في الفروع، اختلاف أبي حنيفة مع الشافعي. معناه ولذلك ابن تيميه رحمه الله في اخر اللاميه بيقول ايه؟ هذا اعتقاد الشافعي ومالك وابي حنيفه ثم احمد ينقل، فان اتبعت سبيلهم فموفق، وان ابتدعت فما عليك معول. انهم متفقون في الاصول. معناه طيب هو قال في اللاميه اولها ايه؟ يسألي عن مذهبي عقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم من مذهبه ومودة القربى بها أتوسل أتقرب معنا ولكلهم قدر وفضل ساطع لكنما الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الحكيم المنزل وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول ثم سرد عقيدة أهل السنة والجماعة وفي الأخير خالص قال هذا اعتقاد الشافعي ومالكي وأبي حنيفة ثم أحمد ينقله جيل بعد جيل وأمة بعد أمة فإن اعتقدت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول رأيتم كيف؟ فالمراد هنا إيه؟ إن أهل إلا من رحم الله أهل الحق متفقون في الأصول معنا؟ طيب قال أهل الحق ليس فيهم اختلاف إنما قد يكون بينهم خلاف في أمور فرعية وإن خالف بعضهم في الأصول كأبي حنيفة خالف في أمر الإيمان قل يزيد ولا ينقص ولا كذا أيضا العلماء عملوا لها إيه؟ احتراز ولم يوافقوا أبا حنيفة في هذا فخطأوا معنا وبينوا سوء قوله بالأدلة من الكتاب والسنة على مر الأيام ها في الكتب المؤلفة المصنفة فيها طيب وقال أشهد سمعت مالكا شوفوا أشهد ابن عبد العزيز من تلاميذ مالك الأئمة الكبار المالكيين قال سمعت مالكا رحمه الله يقول وبعدين شوفوا مذهب الإمام مالك ده منتشر فين في بلاد المغرب ده منتشر صح وموريتانيا بقى والصومال وأثيوبيا والأماكن دي موريتانيا دي مذهب مالكي قح حتى إن العجائز كل واحدة منهن تحفظ موطأ مالك موطأ مالك تحفظ موطأ مالك عن ظهر القلب كحفظ الله الفاتحة العمة فلانة والخالة فلانة ومن كل عجائز يعني النساء من بحصي الرجال الرجال شبان وشيوخ في الدنيا ها وانا عجوز وهذا بعد ايه الشيخ والله سبحان الله احنا المصريين بنجيب دي مكان دي يلا مش مشكلة ها ما تمشيش في الدول العربية عرفتوا ها طيب العجائز تحفظ الواحدة في بلاد موريتانيا والشنغل واحدة كل واحدة كده حافظة بس أقل حاجة موطأ مالك اللي بيلقنوهم في الكتاتيب موطأ مالك كما يتلقن أحدنا الفاتحة من الصغر فتكبر المرأة كده يقول معها موطأ مالك باب كذا باب كذا باب كذا باب كذا باب كذا باب كذا تصور أي نعم فنسأل الله أن يعيننا قال وقال أشهد سمعت مالك رحمه الله يقول ما الحق إلا واحد أو شو إذا اختلف العالمان طب إحنا الآن بارك الله فيكم إذا اختلف العالمان في مسألة ها سبحان الله ننظر تفضل ونحن نسمع النساء خوارج كثير يعني خوارج؟ اه يعني كما عشرين في أو مرتبين خوارج كثير ينظر الخريطة لأن الخوارج برضه لهم خريطة في العالم الإسلامي. يعني إذا كانوا في عمان موجودين، بعضهم موجودين. في بعض جبال اليمن موجودين، لهم تمركز وتجمهر. فينظر بقى مسألة الموريتانيا. قال ما الحق إلا واحد، قولان مختلفان لا يكونان صوابا جميعا. ما الحق والصواب إلا واحد. قال يعني عايز يقول يرد على المقالة التي فيها كل مجتهد مصير ده خطأ طبعا دي في مقالة كده عن بعض الناس كل مجتهد مصير لكن الصحيح لكل مجتهد مصير ها مرة أجران ومرة أجر واحد فهنا يقول قال أشرب أبي يقول الليث ابن ابن سعد الفهمي أبو الحارث قاضي مصر ومفتيها. قال أبو عمر: الاختلاف ليس الحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له. يعني أنا عايز أقول حاجة، إذا وجدت عالمين اختلفا من أهل العصر مثلا وأنت ليس عندك أهلية في الترجيح، فقدم أقربهما دينا إلى الله وأتقاهما معنا، وفي هذا القبيل قس. إنما إذا كنت من أهل الترجيح وتعرف تشوف الدليل ده والدليل ده وتترجح من هو أقوى فاسلك الترجيح. فاسلك إيه؟ فاسلك الترجيح. إنما إذا كان العوام فالعام ينظر من هو الأقوى والأخشى لله معنا؟ وهكذا. يعني إذا اختلف ابن باز مثلا رحمه الله في فتوى واختلف من هو أقل منه دينا وتقى، فالقول قول ابن باز معنا؟ وأيضا ما اختلف هذا العالمان الكبيران الجليلان إلا في مسألة اجتهادية مش في الأصول. هذا يدلك المسألة من المتغيرات الفروعية الاجتهادية ليست من الأصول، لأن الأصل ما يقولش به الليلة حاجة وغدا يخالفه، والأصل ما يختلفش العالمان من أهل السنة الكبار الذين هم مرجعية في الفتوى وتطير إليهم من الرقاع والأسئلة من كل البقاع، لا يختلفان في أصل لما الأصول متفقون عليه. فإذا وجدتهم اختلفوا في مسألة فعلا من هذه المسألة من الأمور الاجتهادية التي يسع فيها الخلاف. طب أنت كعامي مثلا تنظر من الأتقى والأخشى لله معنا؟ طيب أنت من عندهم أهلية الترجيح تنظر في الأدلة وترجح قول أحد. قال أبو عمر: الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله. قال المزني يقول لمن جوز الاختلاف، يقال لمن جوز الاختلاف يعني إيه؟ في باب المناظرة احنا نناقشه ونشوف. وزعم أن العالمين إذا اجتهد في الحادثة فقال أحدهما حلال وقال الآخر حرام وقد أدى كل واحد منهما جهده وما كلف وهو في اجتهاده مصيب للحق، أبأصل قلت هذا أم بقياس؟ يعني عايز يقول إيه؟ لو جاء واحد وقال العالم ده مع الحق والعالم ده مع الحق، مع إن ده قال حلال وده قال حرام، ها؟ بيقول كيف هذا؟ تقول إن هذا مصيب وهذا مصيب، كيف تعارض القولان؟ لا يستحيل. حفظتم البيت؟ ما هو البيت شيخ معاذ؟ إثبات ضدين معا في حال أقبح ما يأتي من المحال. عندك الصفحة السابقة قريبه كده شوي 41 إثبات ضدين معا في حال أقبح ما يأتي من المحال. معنا؟ من حفظ البيت؟ طيب شيخ كارم، ها؟ إثبات الضيم معا في حال أقبح ما يأتي من المحال. ها يلا من؟ ها أحمد سوالم. إثبات الضيم معا في حال أقبح ما يأتي من المحال. طيب قال فقد أدى كل واحد منهما جهده وما كلفه في اجتهاده مصيب الحق، أبي أصل قلت هذا المقياس؟ بأصل يعني إيه؟ الشيء منصوص هذا معناه، والقياس مش منصوص إنما قيس على الأصل. فإن قال بأصل قيل له كيف يكون أصلا والكتاب أصل ينفي الخلاف، الكتاب يدم الاختلاف ينفي النزاع يدعو إلى الاتحاد والألفة والتقارب ووحدة الصف ووحدة الكلمة. قال وإن قال بقياس قيل كيف تكون الأصول تنفي الخلاف ويجوز لك أن تقيس عليها جواز الخلاف، وهذا ما لا يجوزه عاقل فضلا عن عالم. واعتصموا بحبل الله جميعا، يعني اعملوا جاهدين على وحدة الكلمة ووحدة الصف معنا. ومتى تتحد كلمة الناس بارك الله فيكم. إذا تمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وحققوا كلمة التوحيد، ففي تحقيق كلمة التوحيد توحيد الكلمة. إذا حقق الناس بحق كلمة التوحيد سواء في حق الله عبودية أو في حق الرسول عليه الصلاة والسلام اتباعا، ائتلفت قلوبهم. وإذا قصروا في هذا يكون بقدر التقصير الخلاف والافتراق. وضحت؟ إذن بخلاصة كده، في تحقيق كلمة التوحيد توحيد الكلمة معنى؟ إذا بحق، شوف لما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قاموا بهذه الكلمة بحق، الخلاف عندهم نادر وقليل، قليل جدا. شوف خلافة أبي بكر الصديق وحصل فيها خلاف على طول، الخلاف أول في اللحظات الأولى ثم انقرض وقاموا كلهم بايعوا من أبي بكر الخليفة، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتمعت الكلمة، الأنصار والمهاجرون والدنيا راح، ها بعد ما قالوا منا فريق ومنكم فريق في صدفة بني ساعدة بسرعة الخلاف انقرض في الأرض، سل من بينه كما تسل الشعرة من العجين، ها وأخرج من بينهم حظ الشيطان، معناه واتحدت كلمته. ولذلك كان أمرا يعني مر بعجوبة، نعم أثاره يعني أعجب عمر، حتى قال كان بيعة أبي بكر فلتة، لأن الغالب في مثل هذه المواقف يقع النزاع، فخرجت عن نظائرها معنى إخواني، مش فلتة عن الأقدار، لا لا يقع شيء إلا بقدر، معنى بارك الله فيك. قال ها الليلة بين الوزن إن شاء الله استخيروا، لا يمدوا الدعاء استخيروا، لسه معنا فرصة نستخير نستشير وندعو الله سبحانه وتعالى، حتى هم دولة ثلاثة عاملين لك في الليل لهم كمائن، موسى أبو الفتوح له كمين ومرسي وموسى ثلاثة، ما بقي معك إلا واحد اسمه شفيق، يعني الليلة إن شاء الله هتجيبوا لك الثلاثة أرض. إذا ليه؟ يقول لك مخالفات دعائية، عندهم مخالفات قدموهم للنيابة، يقدموهم اليوم ولا بكرة النيابة. أو الفتوح؟ أمال أنت تفل عم الشيخ؟ قلت لا خليك معنا بقى الآن صح كده عشان تعرف الموضوع اللي بيجري في إيه، الله يستر علينا عليك. بس المهم الأيام دي استخيروا استشيروا ادعوا الله الأيام دي. اليوم كم يا شيخ؟ ثلاثة ولا كم؟ بقى 20 يوم. يعني أبونا مرفوع عنده مخالفات في الدعاية؟ وانت ارجع بقى للاخبار هتحصل ايه مصيبش ده. الاخبار ما عايز استمين، ما الاخبار كلها مش المهم، المهم انتوا الان انا ما دبح ناس امبارح والله مهتم منهم. لا ده واحد من اخواننا في المحل دخلوا البلد. والله احمد الرفاع دفنوه امس الله يرحمه بقى بالرحمه واسعه. كله دولة عباسية قالوا عيلة رجعوا المحل يروحوا لاهلهم. احنا ضربوا الجيش؟ لا لا واحد من اخواننا في المحل الله يرحمه جابوه بالفيديو وجابوه بالصور الله يستر مصايب عليكم الدعاء عليكم الدعاء لا حول ولا قوة الا عليكم وعليكم الدعاء الايام دي انا لله الدعاء سلاح بارك الله فيك الدعاء حصن ها فيقول لك ثلاثة هم على جنب الله يستر بقى يجيبوا ايه بعدها الله يستر ما بقي الا واحد قاعد على جنب الثلاثة دول يعني لا ينفع هم ولا يشفع واحد لا أقصد الثلاثة واحد منهم أجدوا الدعوة السلفية وحزب النور ومش عارف ايه ومش عارف ايه وإجابات كثيرة اللي هم قالوا لك اللي ممكن أقرب الناس وجماعة أخرى برضو من الإسلاميين أيدوا المرسي فلسه ما نعرفش بقول لك الفتوح أبو الفتوح والمرسي وموسى دول هيحاولوهم النيابة اليوم هو بوسه بعد بقى معاك ايه بص مش في اللعبه بص هي بس بضرب لك مثال احنا عاملين فيهم برضه الان احمد شفيق قال انا لما اتريس وفوز على طول ازور اسرائيل. اسرائيل ضربت في الحال قالت اهلا وسهلا بك كده هو. عليكم بقى بالدعاء عشان احنا في مصيبة الله يستر بينا. في الحالات اللي زي دي الواحد ما عندهش المهم استخيره استشيره بالدعاء. قال الله ان يولى علينا خيرا. والله ده احنا نستحق كده نقعد كده 24 ساعه نقول اللهم ولع علينا خيرا كده. لان المساله اللي احنا مقبلين عليها مرحله عصيبه. الله يهديك. انت لعب الامس يا شيخ في موقف في الاخبار قلت ان شاء الله بفضل الله حتى لو كل قاسي ماليش ماشي لجنه الانتخاب بفضل الله. خليك بس معنا المهم استخير واستشير وادعوا الله ثلاث وصايا بيت. جزاك الله خير. ما تستعجلوش. بارك الله فيك. عليكم الدعاء. عليكم الدعاء. والله من ورائهم محيط. سبحان الله. نرجع للمسألة الثانية. خليكم في الأشياء اللي متفق عليها. العلم، طلب العلم. الدعوة. ما فيش فيها خلاف. ما فيش فيها نزاع. الدعوة ما فيش فيها. خلينا في الدعوة. وربكم هيكفينا شر الأمور الأخرى. إذا نحن إذا كنا صادقين، إذا كنا مخلصين. إذا كنا تائبين لله سبحانه وتعالى. احنا مستعجلين يا شيخ. صبر صبر. يا استاذ يا سيدي. اتفضل. هو عمر بن الخطاب رضي الله لما خد ابو بكر الصديق وراح ثقافه بني ساعده وقعد مع الانصار. واصلح الامر اصلح. تعال عمر بن الخطاب وما عمله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ام سعد بن معاذ قال ايه؟ ولا منا امير وهو بايعه. انما دولت المخارج ياخذوا الزعامه هيولعوها نار. ودول ما خرجوا الزعامه هيولعوها نار. ودول ما خرجوا الزعامه هيولعوها نار. يعني في ناس من دول بيقول لك ما ولعتش نار ما احناش قاعدين. الله يرضي. المهم الوصايا اللي انا قلت لكم الوصايا اللي قلت لكم الاستخاره الاستشاره الدعاء. جزاكم الله خير. ليه النهار اجتهدوا؟ ان الله لا لا ان شاء الله اصبروا في خير ان شاء الله. والخير ما يموتش وسنة النبي عليه الصلاة والسلام قائمة ودين محمد صلى الله عليه وسلم قائم. والله صدق. بس إذا أصابنا شيء بسبب ذنوبنا. السبب ذنوبنا. جزاك الله خير. بارك الله فيك. طيب يقول هنا ويقال له أليس إذا ثبت حديثان مختلفان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في معنى واحد فحله أحدهما وحرمه الآخر في كتاب الله أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام دليل على إثبات أحدهما ونفي الآخر. أليس يثبت الذي يثبته الدليل ويبطل الآخر ويبطل الحكم به؟ فإن خفي الدليل على أحدهما وأشكل الأمر فيهما وجب الوقوف. على كل حال احنا سبق معنا أن قلنا الاختلاف أنواع. في اختلاف أفهام ده موجود وحاصل حتى أيام الصحابة رضي الله عليهم. وفي اختلاف تنوع وهذا أيضا موجود لسيما في التفسير موجود كثير. وهناك اختلاف تضاد. هو ده هنا اللي احنا بنتكلم فيه الباب هذا اختلاف التضاد. اختلاف ايه التضاد؟ لابد ان ترجح احد الاقوال وتشوف الدليل اقرب الى اي هذه الاقوال. قال فان خفي الدليل على احدهما واشكل الامر فيهما وجب الوقوف. فاذا وابن تيميه رحمه الله احيانا يقول ها ان هذه الايه تحتمل القول الفلاني والتفسير الفلاني والمذهب الفلاني ولولا اني لا اعلم احدا من السلف قال بهذا القول لقلت به ويتوقف في المساله. ابن تيميه ولا احنا بقى؟ ابن تيميه. ابن تيميه رحمه الله يتوقف في مسائل عظيمه. ها احنا من باب اولى نتوقف ونتمهل ونتمهل ونتغير. ونذكر الله كثيرا. ده كان ابن تيميه كده اهو احيانا ما بيشكل عليه مسائل يروح في كده ايه مكان مهجور ويقعد يصلي ويسجد ويتمرد في وجهه في الارض يقول اللهم يا معلم ابراهيم علمني، اللهم يا مفهم سليمان فهمني، اللهم يا معلم محمد علمني، حتى يفتح الله عليه. وكان يقرا في الايه الواحده 100 تفسير في الايه الواحده 100 تفسير عشان يوصل لأسرار القرآن في هذه الآية عشان يقف. لأن التفسير ده بيتناول الآية من زاوية والتفسير الثاني تناولها من زاوية أخرى والتفسير الثالث ينظر لها باعتبار فرد، فيجمع كل الخير اللي في هذه التفسير. شوف احنا لما بنقرأ آية ونحضر درس وقرأنا تفسيرين، يا سلام الله أكبر، نحن فتحنا القدس. ها ولو قرأنا ثلاث تفسير، يا سبحان الله ايه اللي اجتهد به. ولو قرأنا اربع تفسير في الآية والبحث، يا سيدي نحن دكاترة. ها وما ندرك ابن تيمية اذا كان قاعد يقرأ 100 تفسير في الآية ازاي؟ 100 تفسير ويا ليته بيقرأ في كتب مطبوعة، بيقرأ في كتب مخطوطة، مخطوطة متعبة مؤلمة موجعة. وين يروح؟ الله عز وجل حفظ الدين بهؤلاء الناس. لو أوكل إلينا الدين إحنا أمامنا الآن أمامكم كلنا كده كم راح من زمان. لو أوكل لنا الدين راح من زمان، لكن الله أولا تكفل بحفظ الدين. هذا هو، شوفوا اليهود والنصارى استحفظوا الله على كتابهم، ما جاموش بما استحفظوا من كتاب الله وكان عليه شهداء، خلوه حرفوا، قالوا كده اهو اجتماعات، تلو اجتماعات ومؤتمرات، تلو مؤتمرات عشان يحرفوا الانجيل وحرفوا التوراة. اما القرآن تكفل الله بحفظه، انا نحن نزلنا الذكرى وانا له لحافظون. ثم جعل الله لحفظ هذا الدين العلماء، خير له العلماء، خلق له، بيقول لك فلان ده هو فلان ده من العلماء، خلقه الله لهذا الدين، خلقه الله لهذا الدين لهذا الشأن، يقول لك كده. وفي واحد ثاني يقولوا فيه لو لم يخلق لكان خيرا له. شو دي شوف دي وشوف دي، شوف بالله عليكم الترجمة دي والترجمة دي، يقول لك فلان خلقه الله لهذا الشأن، واحد ثاني يقولوا فيه ايه لو لم يخلق لكان خيرا له، يعني لو كان عدما كان احسن لانه افسد في البلاد والعباد. اما واحد ثاني ركن من اركان الدين، من اساطير العلم، مفتاح خير، يقول لك ان الخير لمفاتيح وان للشر لمفاتيح. وكان انس رضي الله عنه يقول وان من مفاتيح الخير ثابت ابن اسلم البناني تلميذه كده، تلميذ انس اخذ عنه الايه، كان من العباد الفقهاء المحدثين الزهاد المخلصين المتبتلين المتضرعين قوامين الصوامين، يقول لك وان ثابتا لمن مفاتيح الخير. فهنا بارك الله فيكم يقول قال ابو عمر ما الزمه المزني عندي لازم. هو المزني احنا قلنا بحثنا عن ترجمته، أقول يحيى بن إسماعيل، يحيى بن إسماعيل في مصر تلاميذ الشافعي خال إمام الطحاوي. أنا قلت لكم إن كان هو يقول لابن أخته الطحاوي والله لا تفلح، ها والله لا تفلح. ففي بداية طلب، في بداية تلمذة، فمات مات مات خاله المزني. فبعد كده الطحاوي صار عالم كبير في الحنفيه مذهب الحنف، فكان يقول لو كان خالي حيا لكفر عن يمينه، ها والله لا تفلح. ما هو كم من واحد كده تظن فيه ان مش هيجي منه رجع، ما فيش من فيه رجع، وتحصل رب سبحانه وتعالى فتح عليه في العلم، في الفهم، في الفقه، في النشاط، في الاجتهاد، في غير الامور، جدد الامور، فاذا به سبحان الله علمه فضل الله يتم الاشياء. فكان الطحاوي في بدايه الامر، والمزني يقول له والله لا تفلح، انت مالكش فايده، مش هيجي منك، انت فهمك بسيط، لا كذا لا كذا لا كذا، روح يا شيخ. فكان اول حاجه الطحاوي بيطلب العلم على المذهب الشافعي، لان خاله شافعي، المزني ده شافعي تلميذ الامام محمد بن زيد الشافعي. ما هو الشافعي رحمه الله لما جاء مصر وانتقل من بغداد حصل كده علماء وتلاميذ وانصار واعوان كده اهو من هنا ومن هنا حاطوا حتى دونوا كل كلمه كده بقى قالها دونوها سجلوها. فكان منهم المزري هذا تلميذ الشافعي الذي جمع كتب الشافعي واقوال الشافعي. وكان ابن اخته هو الطحاوي. فترك الطحاوي مذهب الشافعي وراح ايه كده مذهب الاحناف. لانه ايه اللي اعرفه بقى بمذهب الاحناف؟ كان بيشوف خاله بيفتح الكتب بتاع الاحناف يراجع فيها يبحث فيها يستفيد منها ما يزهدش. لان العالم اللي قبلك وصل لاراء وافهام انت ربما لا تصل لها وفتح الله عليه الله عليه فتوحات لم تفتح لك. فراح كان يقلب الكتب فيشوف خاله ده بيراجع كتب الحنفيه. طب والله نسيت مذهب الشافعي وروح مذهب الحنفيه. صار من الائمه الكبار في مذهب الاحناف يشار اليه بالبلاغه. وصار من المؤصلين في مذهب الاحناف. لكن هو يمتاز بشيء مع فقه الاحناف كان هو من المحدثين الطحاوي نفعه هذا الامر. ولذلك شرح معاني الاثار كله اسانيد اسانيد. طب مشكل الاثار اسانيد نفعه. وهو لما يكون المحدث يجمع مع الحديث الفقه حي هذا بها وسيثمر من وراءها معنى يا اخوان. فكان الطحاوي يمتاز بانه من المحدثين الحفاظ الكبار ولذلك برز في المذهب الحنفي حتى لو كتاب الشروط الكبير والشروط صغير. كتاب شروط ده كتاب ضخم والشروط ده فقه نفسه فقه وباب كبير من كتب الفقه وكتب العلم. الشروط في اي حاجه بقى عد ما شئت. شروط في القضاء، شروط في الحدود، لا شروط في الدعاوى والشهادات، شروط في كذا، شروط في كذا، عيب تكتب شروط ما بينتهيش. مال يا اخوان؟ فجزاكم الله خير. هذا من؟ المزني. يحيى بن اسماعيل المزني. يقول قال ابو عمر ما الزمه المزني عندي لازم يعني بيوقع ابو عمر بيوقع كده وبيبصم على صحه كلام المزني. قال أبو عمر ما ألزمه المزني عندي لازم فلذلك ذكرته وأضفته إلى قائله. ها؟ ما جابوش من عند نفسه ولا أضافه إلى نفسه بل قال المزني كذا وكذا. وهذا من بركة العلم يا إخوان أن ينسب ويضاف العلم إلى قائله. قال يقول لأنه يقال إن من بركة العلم أن تضيف الشيء إلى قائله. قال وهذا باب يتسع في القول وقد جمع الفقهاء من أهل النظر في هذا وطوله وفيما لوحنا مقنع ونصاب كاف لمن فهمه وأنصف نفسه ولم يخادعها بتقليد الرجال. قال حدثنا أحمد بن سعيد بن بشر قال حدثنا ابن أبي دليل قال حدثنا ابن وضاح محمد بن وضاح القرطبي صاحب كتاب البدع والنهي عنه قال سمعت سحنون يقول قال ابن القاسم من صلى خلف أهل الأوائل شوفوا يعيد في الوقت. قلت لسحنون ما تقول أنت؟ قال أقول إن الإعادة ضعيفة. وهذا صحيح أمر الإعادة ما عليه دليل. أهل الأهواء ما داموا في حيز 72 فرقة لم يخرجوا عن الملة فالصلاة وراءهم مجزئة. معنى؟ صلى الإمام أحمد وراء الجهمية، صلى وراء المعتصم، صلى وراء الواثق، صلى وراء المتوكل في الصدر والخلافة. معنى؟ ابن عمر صلى وراء الحجاج بن يوسف الثقفي، وهو كان يصلي به الجمعة. معنى يا إخوة؟ فمن صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. لكن أهل الأهواء الذين أتوا ببدع مكفرة مخرجة من الملة وتوفرت في حقهم الشروط وانتفت فيهم الموانع وصار يقال هذا فلان بعينه خارج من الملة غير صلى خلفه معنا ومن هذا القبيل. وهذا ماذا حتى ابن تيمية ألف رسالة في هذا رحمة أهل السنة بأهل البدع وذكر أن الصلاة وراءهم مجزئة ومن قال بالإعادة أتى بدعة من البدع. اقرأوا الكلام هذا هو أصل كلام ابن تيمية. قال ما تقول أنت؟ قال أقول إن الإعادة ضعيف. قلت له إن أصبغ ابن الفرج يقول يعيد أبدا في الوقت وبعده إذا صلى خلف أحد من أهل الأهواء والبدع. فقال سحلول لقد جاء طبعا أنت لو عندك مسجد سنة وعندك مسجد بدعة تذهب لذلك ما دمت تستطيع أن تذهب لمسجد السنة وإمام السنة ما تتركوش معنا. إنما أنت فرض عليك هذا وأنت مضطر لهذا وإلا ضيعت صلاتك أو صليت في البيت فتصلي مع المسلمين أولى من أن تصلي وحدك في البيت. من الناس لا يصلون في مساجد بكل الله يهديهم تعالوا يا شيخ بدنا والله تعالوا اي والله. قال سحنون لقد جاء من رأي الإعادة عليهم في الوقت وبعده. شوفوا بقى سحنون بيعلق اهو بيعلق على كلام أصبغ بن الفرج لقد جاء من رأى الإعادة عليه في الوقت وبعده ببدعة أشد من بدعة صاحب البدعة. ها انت عارفين قصة عثمان رضي الله عنه ومحاصر في الدار ها ما يعرفش يخرج يصلي هو الخليفة أصلا محاصر في الدار لما قتل. فقالوا له يا أمير المؤمنين الصحابة الصالحين يا أمير المؤمنين إنك إمام سنة وهؤلاء إمام هذا إمام بدعة اللي بيصلي محصور في الدار يخرج إزاي؟ فقال الصلاة خير مردود. نعم وذكر النبي ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام يصلون لكم فإن أساؤوا فلكم وعليهم وإن أحسنوا فلكم ولهم. الصلاة خير موضوع ما تقولش بقى ده هو الإمام فتنة اهو ما هو بيقيموا الصلاة محاصرين عثمان وبرضه بيقيموا الصلاة وبيأذنوا وبيصلوا بالناس. فقال لهم لا تتركوا الصلاة وراء هؤلاء إنما صلوا أنا لا أنا عاجز أن أخرج أن أصلي بكم فيصلي بكم إمام فتنة إمام مفسدة زي المحاصرين عثمان. فقال لهم الصلاة خير موضوع فأحسنوا بالصلاة معهم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساؤوا ها فلكم وعليهم. وضحت كامل؟ ها؟ وضحت؟ ولا ما وضحت؟ سهلة دي وانتوا عارفين كده في كتب العقائد مر بنا كثيرا ها؟ الصلاة ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من المسلمين صح ولا لا؟ وعلى من مات منهم مش ده هذا بند موجود؟ لأن الصلاة خير موضوع أم العبادات الصلاة. نعم فما تقولش بقى أنا مش هصلي ورا ده كل واحد يصلي بالدعاء المساجد لما أعزرنا المساجد زي زمان كان فينا ناس في دمياط يقول لك ما نصليش في المساجد ليه؟ والله ده الإمام ده يعني مش ولا لابس بنطلون مثلا يعني مش ولا بد الإمام ده مش عارف ليه والإمام ده مش عارف ليه والإمام ده صالح والإمام ده مضروب والإمام ده معدوم والإمام ده مش عارف ليه ده كفر الدنيا كلها كفر وأيضا صلاة الجمعة يقول لك ما نصليش احنا اما نصلي لوحدنا كده اهو انزوي نصلي لوحدنا واما نصلي في بيوتنا حتى ياتي الإمام المهدي المنتظر. ها؟ ايوه يا شيخ اتفضل. في حديث مش عارف هل ثلاثة ترفع صلاتهم فوق الرسول. ايوه في منها ايه؟ إمام المأمومين غير راضيين عنه. ايوه جزاك الله خير حديث صحيح صح حديث صحيح المقصود بارك الله فيك بالحديث هذا المقصود بارك الله فيك هل هو حديث صحيح؟ ايوه حديث صحيح المقصود ايه بارك الله فيك الان ناس صالحين كده اهو ناس قراء تمام في الصف فتقدمهم واحد غير مستقيم على السنه عنده معاصي، عنده فجور، عنده كذا، هو ذي. وبعدين مش معنى لا تجاوز ايه؟ لا تجاوز رؤوسهم او ما ذاك، معناه الكمال، معناه الكمال مش انها باطلة. الحديث ايضا لو فرق. طيب لا، احنا الان بارك الله فيك اللي في الصف ده وراه مش راضين عنه عشان بينهم وبينه امور دنيوية، مش ده بقى المقصود، دي امور شخصية بقى بينهم وبينهم، ها؟ غلطهم في حساب، غلطهم في ارض، قطعة في ارض، غلطهم مش في ولا مش عارف ايه، دي امور شخصية، انا بتكلم في الامور الدينية، واضح لك؟ فتختلف، انما الحكم لمن؟ للعدول، متى اقيس فلان يكره وفلان لا يكره؟ حكم العدول، حكم العدول، اهل الدين، اهل الامانة، اهل الفقه، مش اهل الاغراض الشخصية، مش هذا مقصود. طيب انا الاول نصلي سنه الشيخ محمد عمر سلطان ناخده بالتوقيت اللي هو 10 ها لسه 10 لسه 10 اختلفوا العلماء ناقص 9 عدى 10 خدوا 5 كمان عشان نكمل السطرين دول احنا بنتبع كلام الزهري الزهري بيقول ايه اذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب احنا مش عايزين نطول احنا ناخد حاجه غرفه ونمشي نشوف الدواء ازازه الدواء لو رحت صيدليه وتاخدها مره واحده الله يستر يجي لك بقى اسهال يجي لك اسعفور اسعفور انما تاخد من الدواء ده مع علاقه الاهل بعد الفطار بعد الغداء بعد العشاء ملعقه صغيره كده ينفع الله بها باذن الله واحنا برضو بناخد ملعقه كل يوم ملعقه ولو ما خلص الكتاب اللي بعد سنه سنتين ما في اشكال القصد الفائده القصد ايه؟ الفائده لو نقرا سطر واحد قصد الفائده قال يقول فقال سحنون لقد جاء من راى الاعاده عليه في الوقت وبعده ببدع اشد من بدعته صاحب البدعه وهو ذا اللي قاله ابن تيميه رحمه الله في الرساله التي احدتكم عليه من قبل وهي موجوده في اخر المجلد الأول من مجموع الفتاوى. تروحوا كده واقف تحت المجلد الأول آخره حصل الفتوى ده مجموعة داخل المجلد الأول بس في أسفل. تكلم عليه وهي مطبوعة أيضا مستقلة ومحققة، لكن من عنده الفتاوى رجع إليه. قال أبو عمر من أصحابنا من رد بعضهم لقول بعض بدليل وبغير دليل شيئا لا يكاد يحصى كثرة ولو تقصيتوا اللي أبو عمر هذا بارك الله فيكم من العلماء الموسوعيين صاحب الكتاب هذا موسوعيين من علماء المغرب من أئمة المالكية المغاربة لكن كان من المبرزين موسوعيين في الحفظ معنا إمام أهل المغرب يقول لك كده شوف العبارة دي يقول لك إمام أهل المغرب ابن عبد البر قال ولو تقصيتوا لقام منه كتاب كبير أكبر من كتابنا هذا ولكني رأيته قصدا يعني الاعتداد إلى ما يلزم أولى وأوجب فاقتصرنا على الحجة عندنا وبالله عصمتنا وتوفيقنا صح كده وهو نعم المولى ونعم المستعان وقال المزني رحمه الله في قول رسول الله عليه الصلاة والسلام أي ما ينسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلا هو لا يصح أصلا أصحابك النجوم قال إن صح هذا الخبر فمعناه فيما نقلوا عنه شو ازاي؟ ها؟ فيما نقلوا عنه روايات واحاديث واخبار ما تتركش خبر جاءك عن رسول الله عليه الصلاه والسلام نقله ابو هريره يقول لا بس انا مع اخذ من روايه عمر بس طب وروايه ابو هريره خليها ليه؟ لا انا اخذ روايات ابي سعيد الخدري بس واترك كلام روايه ابي هريره غلطان انما تاخذ كل الروايات التي جاءت لأن الصحابة عدول مرضيون نقلة للأخبار التي سمعوها من النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا صح هذا الحديث أصلا لم يصح لكن لو فرضنا أنه صحيح فمعناه يحمل على إيه؟ على الروايات ولا على الرأي؟ على الروايات نقل الروايات على إيه؟ نقل الروايات على الرواية للرأي بارك الله على المروي للرأي عرفناه؟ قال إن صح هذا الخبر فمعناه فيما نقلوا عنه وشهدوا به عليه فكلهم ثقة مؤتمن على ما جاء به لا يجوز عندي غير هذا. وأما ما قالوا فيه برأيهم فلو كانوا عند أنفسهم كذلك ما خطأ بعضهم بعضا. لو كانوا يعتقدون معنى هذا الحديث ما خطأ بعضهم بعضا ولا أنكر. كم أنكرت عائشة على الصحابة كثيرا، وهي الفقية بنت الفقيه والحبيبة بنت الحبيب والصديقة بنت الصديق، أنكرت على الصحابة أشياء، وكان بعضهم يخضع لرأيها ويصوب رأيها وبعضهم لا يستجيب لأنه ترجح له رأي آخر بدليل آخر. معنى يا إخوة، قال ولا أنكر بعضهم على بعض ولا رجع منهم أحد إلى قول صاحبه فتدبر. شوف كلمة أبي عمر هذه، فتدبر، تدبر هذا الموقف، تدبر هذه المسألة العظيمة، لا تمر عليك مرور الكرام بدون تدبر ولا تفهم. قال حدثنا محمد بن إبراهيم ابن سعد قراءة مني عليه أن محمد بن أحمد بن يحيى حدثه قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن أيوب الرقي قال قال لنا أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق سألتم عما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أبو بكر هذا هو البزار صاحب المسجد المعروف، سألتم عما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام مما في أيدي الناس، مما في أيدي العامة يروونه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما مثل أصحابي كمثل النجوم أو أصحابك النجوم فأيها اقتدوا اهتدوا. هذا الكلام لا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. رواه عبد الرحمن بن زيد العمي عن أبي عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وربما رواه عبد الرحيم عن أبي عن ابن عمر وأسقط سعيد بن المسيب بينهما، وإنما أتى ضعف هذا الحديث من قبل عبد الرحيم بن زيد لأن أهل العلم قد سكتوا عن رواية لحديثه أي تركوه، والكلام أيضا منكر عن النبي عليه الصلاة والسلام، والكلام أيضا منكر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام بسند صحيح. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لماذا خص الخلفاء الراشدين المهديين دون بقية الصحابة؟ يدلك على بطلان حديث أصحابك النجوم، عرضوا عليها بالنواجذ، وهذا الكلام يعارض حديث عبد الرحيم لو ثبت فكيف ولم يثبت، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يبيح الاختلاف بعده من أصحابه، وهو يقال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين معناه الاتحاد لا الاختلاف. قال هذا آخر كلام من؟ ها؟ البزار. معنا يا إخوة نقف هنا إن شاء الله. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بين مغرب وعشاء إن شاء الله درس المعتقد شرح العقيدة القيرانية هنا بإذن الله عز وجل صباحا بإذن الله بعد الفجر مع نيل الأوتار كالمعتاد. هبقى أقول لك بعدين إن شاء الله. أيوه.